مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك. الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك مرحبا بك. كيف امورك؟ مزيان. تفضل تفضل. الحمد لله. هذا الشيخ نعيم. الحمد لله في نعمة في نعمة. الحمد لله بارك الله فيك. صلى الله عليك. الشرف لنا بالمعرفة ديالك. الله يسلمك الله يسلمك. انا نحكي لك قهوه الصرالي البروبليم باسكو كتبتو باسكو سمعت تهضر في الاخر لازم من الافضل باش تكون الامور مضبوطه باش نعرف احسن. الحمد لله درت الرقيه تاعك بارك الله ما شاء الله بارك الله فيك. وراح واحد ما يقول لك قولوا عليه 20% الحمد لله ولا وجهي شويه ولا هذاك 13 هذوك هنايا تبعتي تبعتي الدروس في اليوتيوب والمقاطع تبعت تاع العين. كان هنا هذه البلاصه هنايا هنايا عينيه كاع يرشوا هذه منا حسيت حاجه خرجت الحمد لله الحمد لله. يمكن ندير الرقيه تاع تاع المس الحمد لله الشيء هذاك يخرج واه وفي تحسن تحسن. بصح باش جيت عندك الشيخ غبت بزاف خير من بغي نريزيرفي على بالك باش ريزيرفيت بس على مشاكل الاني لولي لي توسا من بغي نريزيرفي شغل سمعي هكذا يحبس. لا اله الا الله خير الحمد لله. ابشر ابشر صافي بليزير جيت عندك. ابشر ابشر مرحبا بك. انا ملخص برك باش تفهم الشيء. مرحبا هذا انسان دار لي هذا الشيء دار لي سكاره وي قال لي سكاره هو انسان من المغرب صاحب صاحبي وكان عنده واحد المشكل مع الزوجه تاعي توسا هربت من الدار ولي يقول انا كنت صغير صافي 17 عام هذا الشيء من الاستئصال ولي يقول لك قالوا له مدام اكس واش نعرف هذا الشيء انا صغير انا تعرف واحد من يكون جان يا اخي قال لك واحد صاحبك صاحبي قال لي دير الخفيف يتوسع بال كما حنا نقولوا تاع باللو اللي دون تقولوا لا حنا انا نقول لها سمو الرصاص البلون حنا نقول لها البلون هو الرصاص حتى ما غالبا يكون فرنسيه و... لا الجزائريين نقول لها البلون غالبا يكون فرنسي الاستعمار فوق 100 عام يعني صافي المرادفات تكون اكثر هي الفرنسيه 35 عام واو ما شاء الله ابخي وهذاك الاخ اللي معاه صاحبه ما نعطينا خاطر الخاطر نقول لك نجمع في القهوه يشوف فيه يشوف فيا اللي ماهوش صاحبي انا صاحب صاحبي اي هذاك نطق قال لي ما انسان ماهوش فقيه ولا حاجه نعرفو بلي راح يبنتر ويجي هو من موري من ايه قال لي بون قال صاحبي ولا يقول لك انا ما عادش ندير هذا الشيء توسا ما قاطيني هذا الصوالح هو نطق قال لي انا نديرها لك السيد شرح سمعته يسقسي في الاخ انا من بعد هذا ولا نتوعب شويه بشويه بصحابه ما كنتش على بالي كاع يعني. يسقس على الوالده تاعي الوالد وسيد انا غير نيه هكذا عيط لي قال لي نجي عندك للدار باش هكذا نشوف كاش ما كاين في الدار باش ندير دابا خلي الدار ما بغيتش نخلي الدار اخي انت كنتي معاه وقت معاه شيخ انا ما على باليش كاع اش راه يدير ما على باليش انا في راسي انا ما نامنش بهذاك الشيء كنت صغير ما نامنش بهذاك الشيء شحال عام شحال عام دابا 17 عام 17 عام عمري كنجان انا إيه من بعد كي بغا يدير لي هذاك الودون في الدار عندي قلت له انا عندي الغاز تاع تريسنتيخ ما تقيل ولا الودون لازم له الغاز قال لك لازم له الغاز قال لي طاح معايا للدار وراح للدار ودار هذاك الشيء يا خويا لوندو مان من نفس الخدمه من واحد الدولار يطلعوا معايا ونتمدوا المشاكل بدات نمرض بديت نوليت بحيميت بدات بالدون البدايه بدات بالدون لا دخل الدار بعد الدون بالبخور والدون فوالا واللي غيسمع البخور والدون يظن ان الامر سهل عادي اللي مثلا انت كنتي كتحسب لك ان البخور عادي وان الدون عادي هذا هو الكلام صح على باليش انا شاف يدير كاع انا قال لي بعد الناس دير لي دون في الدار هذا هو الكلام ما على باليش هو واقيلا ما على باليش كاتب فيه وشي باكو كان مبلع باسكو ما شفتوش انا ما سي لا رياكسيون مع اللي كنت منيرفي مع الزوجه راحت ودات لي الوالدي توسا ماكش واعي قلت لك لي شغل واحد مهبول انت باغي غير اللي يقضي الغرض ديك الساعه باغي تقضي الغرض ماشي كي شغل غير المهم هذا قالوا سمع بالك بالك ترجع تجيب لي ولدي وترجع ايه هنا ساكو مصلي بروبليم من بعد وليت حاشي وليت كي من ميت ولا يقولوا لي الناس ملي يشوفوني ولا يقولوا هذا راه ميت سبحان الله وليت ما نقدرش نتمشى حتى نروح للجزائر ولا حتى نجي خالتي يدوني هكذا ضعفيت وليت كي ميت ومن بعد اللي عقلت عليهم كنت ناعس هذيك الايام الاولى كنت ناعس حسيت بجبح جات خاطر جبح جبح ناعس بحاجه تدخل تدخل جبح تاع الحل أخي بدأوا المشاكل، مشاكل مشاكل مرض أوديبي ما كانش مأثر عليا. بعد والله الوقت نهضر معاه، نجي نهضر معاه يدخل داري يمرض، يجمع معايا يمرض، كيما أنا ننظر في كرشي ينظر صحية الإنسان، ولا يدخلوا عندي الناس ولا ينظروا في الدار يمرضوا ولادي ولا يمرضوا وما يجوا ولا يجوا عندي. بعد قالوا لي أوديبي بعد الدراري ما تخلوش يجوا عندك، عمي ما يشربوش ولادي باش ما ينضروش البراني، وهذاك الشيء قالوا لي رحل. رحلت شحال السنه تاعي بعتها، رحلت وبعت غير رحل سبع خطرات ولا ثمانيه، وهذاك الشيء تبعني. قلت لي نهضر معاه يمرض غير في التليفون، كنت التليفون نهضر معاه في التليفون يمرض، يقول لك نسمع هذه الهضره هذه ويجيني هذا الوعي، يقول لي انت تصحى في الهضره في التليفون، في الهضره تاعك تعجبنا وكل شيء تصحى في التليفون من البنات ولا حاجه ولا فاهم الشيء، نقدر نهضر في هذا الشيء. يا اخي هذيك واحد البنت هذه هكذا، من بعد واحد البنت كانت تجي عندي نتزوج بها، زاد ثاني مرضت، هذاك المرض اللي معايا زاد كمل عليها، مازال الان مريضه راهي في الجزائر، قلت لها روحي تروحي معايا ما بغاتش تجي، هذاك الشيء مأثر عليها. من بعد واحده غير هذه الطوازيم منين نعطيك غير ليك هكذايا، الطوازيم غير بعيد نشوف فيها، غير نشوف فيها بعيد مرضت. انا قلت له سبحان الله، من بعد دروك هذا الملخص تاعي. كان هادو اليدين تاعي هكذا كاع سكرين، كيقلعولي ولا حاجة كاين بلا حاجة في الآخر ولا ندير رقية والشي كلشي صفر فيا، اليدين صفر أنا كيتبها لك. يدي هاديك الدنيا كنت كمية صح حوادث الموت وكذا طاقة الصيدة ولا ما ضد الصفراء، وكنت منرو الناس مع الصباح شغل نصيب روحي نهضر مع الله نهضر مع الناس نهضر مع على اليقظه تبع مع الفجر كيما غير الكورونا بدا بدا نحس كشغل نهضر مع الحمد لله كاين تحسن، حتى اللي كيجري في البلاد راه تاعي توصل كيجري توصل الحمد لله كاين تحسن، كاين واحد الصوالح اللي راحوا كاين واحد الصوالح اللي باقيين. الشيخ اسمح لي لا باش نشكي بعد العرض كلها شحال من عام تقريبا 17 سنة ولا شفت شعري هنا هذا نهار الاول نوض الصباح هذا كان طاير كاع شو هنا طاير لين لهنايا نسمع دي هذا في اللي نسمع فيه نسمع فيه شغل دي كادنا في راسي في راسي نسمع شغل الصباح من نوض ولا من بغي نرقد نسمع طراك طراك طراك في راسي ودوك نسمع فيها فوق هذا مازال ما كاين شويه من عند الرقيه كلشي شويه نقص مي في السنيه نسمع شغل طراك انا كيما دوك اللي نهضر معاك هذا عينيه ضرتني الصوالح انا قصوا عليها درت الرقيه تاعك البارح على يومي يومين ندير وفي تحسن شويه الحمد لله الحمد لله. وهذا اللي قلت لك الخير ويدي هادي انا في الكف هادي قلت لمسا الشيخ ضروري تبقى سخونه هادي ضرني انا راهي شويه ميرني دير الرقيه هادي من ندير الرقيه هادي تولي سخونه ولي نخرج الشيخ ورجع من معنا وهادي كذلك بصح هادي شويه بارده الكف ديالي يعني. دار في البيت الواحد يجي عندي العزلة يدخل عندي العزلة التامة ولادي كيجوا واحد في الشهر في عند امهم نورمال يجوا عندي واحد في الشهر شنو راه نهضر مع واحد تو تنقولوا ما تجوش عندي سوا على بالي بلي هذاك الشيء راه كثر عليا تاع المعنى مسح عليك ودير في الصدر تما كنت واحد اللي طاشينو ظل الله هنا في وجهي توصل الحمد لله كنت ندير الرقيه وكل شيء وتقدر ديك السخانه توصل راح شويه مسح مازال نحس بالهناء عندي قلبي توصل التليفون ما يصونش عندي تليفون ماشي خاش ماشي شغال ولا عيط لي واحد يقطع يقولوا لي كيفاه مين عيطوا لك تقطع التليفون صافي الا كنت ترقية ولا يصوني هذاك خمس دقائق ولا مو با دو مينيت الناس تهضر معايا نزيد الصوني حتى الغدوه باش يصوني معايا كل شيء راه مبلع سقوط الشعر حراره في الوجه هذي فانا يدور لي طاش كل شيء وتقدر نسول السخونه هذيك ورجلي هذه هنا شوف هذه ما نقدرش نهزها هنا من بغيت نتوضا ولا نبغي نلبس سروال ولا حاجه نلبس سليب باش ما نهزها كيما يقول لك في الدار درت لكم الختيمه التاليه من سيف الدار حتى واحد ما عيط لي حتى واحد ما يهضر من سيف الدار من سي عاد الاصدقاء من سي ولادك يجيو ينساوك معاك في الدار التليفون يتصل شي واحد ما يبقاش يجاوب التليفون محمد التوح ما كيتصل بيك الا تشوف تقطع المكالمه يعني التواصل مع الناس مقطوع بالمره نفس الاخر كل كل شيء تابعة وكما يقولوا لي مشاكل مهمة. وشي بدا من تقريبا 17 سنة ملي درتي البخور ودرتي الدم. واضح. واه جوج قدام. ماشي قدام. واه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا دي تتكلم وجهك هكذا.